أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم إخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا صالح المهدي. هذا يوم الجمعة وهو يومك، وباسمك وأنا فيه ضيفك وجارك، فأضفني وأجرني فإنك تحب الضيافة والإجارة. نحن لازلنا في رحاب مولاتنا فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. هذه السيدة حقيقة سر من أسرار الوجود. رب العالمين أراد أن يخلق أجمل صورة في امرأة، فجعل هذه الصورة فاطمة الزهراء عليها السلام، وأراد أن يخلق، صلوا على محمد وآل محمد. خاتم الأنبياء، خاتم الرسل، النبي الأعظم، هكذا نعرفه. رب العالمين لو أمكن أن يرسم صورة في نفس النبي، في روح النبي، أجمل مما هو عليه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم لرسم تلك الصورة. وبعبارة أخرى، الرسام العالمي، أكبر رسام في الوجود، إذا أراد أن يرسم لوحة يقال له ارسم لنا أفضل لوحة في عالم الوجود. يرسم اللوحة، يقول هذه اللوحة بهذه الأبعاد لا تتحمل صورة أجمل مما رسمته. طبعا هو يدعي، ولكن رب العالمين في هذه النفس البشرية، لا ننسى أن النفس البشرية نفس محدودة. النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم ومن بعده من الخلق وجودات ممكنة محدودة، لوحة محدودة. رب العالمين رسم في هذه اللوحة المحدودة أفضل صورة يمكن أن ترسم. هذا في عالم الرجال، وأما في عالم النساء فمولاتنا الزهراء صلوات الله وسلامه عليها أجمل صورة يمكن أن ترسم في نفس أنثى في هذا الوجود. ولهذا إخواني أعزائي، عندما تصلكم رواية فيها شيء من الغرابة، طبعا الغرابة بنظرنا نحن عقولنا قاصرة، إمكاناتنا محدودة، نعيش في بيت الآن في قصر فيه 100 غرفة، هذا مستوانا. عندما تأتي رواية أن هناك قصر في الجنة فيه 1000 غرفة، البعض لا يتحمل. على كل، الإنسان الذي يريد أن يكون في مدرسة النبي وآله عليه أن يلغي هذه المحدوديات، لا أقول يلغي عقله، يلغي محدوديته. رب العالمين أراد أن يبعث إلينا سفيرا وهو النبي، وأوصياء السفير وهم الأوصياء، ما المانع؟ رب العالمين يزودهم بأعلى الطاقات ويعطيهم أفضل الصلاحيات. هذه الأيام عندما تبعث دولة سفيرا إلى دولة يقولون هذا السفير مفوض، إذا وقع على معاملة على اتفاقية توقيعه توقيع تلك الدولة. هؤلاء سفراء الله في الأرض، إذا بدا منهم أمر خارق، معجزة، كرامة، أمر غير متعارف، علينا أن نعلم إخواني، كونوا معي جيدا في هذه الفقرة القصيرة، الإعجاز وعدم التعارف هذا في قاموس الممكن. رب العالمين لا إعجاز في جانبه. بأي معنى؟ رب العالمين كما جعل النار حارقة لنا جميعا، جعل النار بردا وسلاما على ماذا؟ على إبراهيم. هذا جعل وهذا جعل، النسبة واحدة. العجب خرق العادة لنا نحن بمثابة مصنع له إنتاج معين، اليوم صاحب المصنع يقرر أن يغير المنتج، هو لم يتغير، المصنع هو غير الإنتاج، جعل استثناء في البين، وعليه فما تسمعونه من فضائلهم من كراماتهم من خروق العادة لا في حياتهم وإنما بعد مماتهم أيضا. الأمر ما دام منسوبا إلى الله عز وجل لا غرابة ولا استنكار. هذا هو المسيح الذي يصلي خلف إمامنا المهدي، روحي وأرواح العالمين له الفدا، يحيي الموتى ولكن يجعله بقيد بإذني، بإذن الله يحيي الموتى، بإذن الله يبرئ الأكمه والأبرص. وأنتم تعرفون إحياء الموتى أعظم ظاهرة إعجازية في حياة البشر. هذه نقطة. ولهذا يقال أن إذا أردت أن تعلم مستوى ولايتك، البعض يحب أن يعلم موقعه من أئمة أهل البيت، مرضي عنه، بعيد عنهم، قريب منهم، انظر إلى قلبك في مقابل رواياتهم. طبعا قلنا قبل قليل الروايات التي تنافي الكتاب السنة القطعية، ينافي الحكم العقل القطعي، لا كلام. كلامنا في روايات غريبة، في ثواب على بعض الأعمال، في ثواب لزيارة مشاهدهم وغيره. إذا وجدت في قلبك استسلاما وارتياحا، لا استسلاما فقط، ارتياحا، طبعا إذا ثبتت الرواية عندئذ نعلم أنك على قرب منهم. وقبل أن أنتقل لموضوع آخر، هذه الكلمة تذكروني بها إن شاء الله في مشاهدهم. هذه الكلمة الآن أقولها في هذه الخطبة، ولكن إن نسيتها لا بأس، تذكرها في حائر الحسين عليه السلام، تذكرها في روضة المصطفى صلى الله عليه وآله، تذكرها عند إمامك أمير المؤمنين عليه السلام. إن ذهبت، طبعا ليس كل تشرف لحرمهم لمشاهدهم تشرف بهم، فرق بين أن تزور الحرم والقبر والضريح وبين أن تزور الإمام. قل من يزور الإمام بروحه. زيارة الإمام يعني اتصال شعاع القلب بأشعتهم الولائية، وهم الأقلون عددا. المهم أدركتك الرقة. البعض الآن يقول أنا أذهب لزيارة المشهد ولكن قلبي يرق. هذا جيد، إن رق قلبك، هذه هي التوصية، إن رق قلبك في مشاهدهم سل مواليك. عندما أقول الموالي يعني بدءا من النبي الأعظم إلى الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه، لأنهم أصحاب مشاهد وقبور. عندما تدخل عليهم سلهم هذه الحاجة، طبعا بالإضافة إلى الحوائج الأخرى، أطلب منهم محرمية الفكر والعاطفة. ما معنى محرمية الفكر والعاطفة؟ هناك محرمية الأبدان. السادة الكرام إذا ذهبوا لمشاهد أهل البيت، هذه العلوية، إن ظهر الإمام من قبره إعجازا من الممكن أن تصافح الإمام لأنها من ذريتهم. هذه محرمية الأبدان، طبعا هي محرمية راقية وعالية. ولكن عندنا محرمية الأفكار ومحرمية العواطف. أن تكون قريبا منهم، فكرك متصل بفكرهم، وبعبارة أخرى أنت متبنى من قبلهم، أنت قريب منهم كما يقال محرم أسرارهم. عندما تذهب لزيارة الحسين عليه السلام، هذه المحرمية الثالثة العواطف، حقيقة تزور فقيدا لك، عظمت مصيبتي في السماوات، عظم مصابي، هذا مصابي أنا الإمام، إمام ولكن أنا أصبت به كحبيب من أعز الأحبة. الزهراء عليها السلام سيدة نساء العالمين، ولكن بالنسبة لي تمثل عزيزة في هذا الوجود. أين الزوجة والبنات وغيرهن في جانب هذه السيدة الجليلة؟ أرجع وأقول أطلب من الله عز وجل هذه المحرمية المعنوية. طبعا هذه المحرمية في الدنيا قد لا ترى آثارها، ولكن في عرصات القيامة لا يحتاج أن تبحث عن مواليك، هم يبحثون عنك. الزهراء عليها السلام تلتقطك من بين محبيها وشيعتها في عرصات القيامة. هذه ديباجة من باب تهيئة النفوس. وأما فقرة أخرى في حديثنا في هذا اليوم، هذه الفقرة رأيتها في كتاب المناقب، طبعا هذه الفقرة غير مرتبطة بالزهراء مباشرة، ولكن في الختام هناك علقة وعلاقة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت له هموم، البعض منا همه بطنه وما دون البطن، همه أن يربي ذريته، يزوجهم، يراهم يمشون أمامه على كل في دائرة الحياة الدنيا. ولكن انظروا إلى هموم النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. أولا كان له هم فراق وطنه، هنالك عشرة هموم للنبي، ومقابل كل هم آية نزلت من القرآن الكريم تطمئن النبي. فراق وطنه، طبعا الوطن لا يعني بالتحديد أنه فارق جبال مكة وما للنبي وجبال مكة، فارق وطنه، فارق البيت، هذا بيت الله. النبي كانت له خلوات في غار حراء عند الكعبة، نحن لا نعلم ماذا كان يجري على النبي وهو في غار حراء، هذا الغار الذي هذا اليوم البعض منا يخاف التسلق إليه، والنبي كان مأواه بين الغار وبين المسجد الحرام. طبعا له ما له من الخلوات، هذه كانت في قلب النبي تشده إليه. فأنزل الله تعالى: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، رده ولكن بأي حال، فاتحا منتصرا. كان يخاف من تبديد القرآن من بعده، النبي يعلم ماذا جرى على الإنجيل، النبي يعلم ماذا جرى على التوراة. وبالمناسبة حديثي هذا قد يصل إلى الكثيرين، أقول واقعا أنا أستغرب من إنسان عربي اللسان، لا أقول مسلم، يعرف اللغة، قواعد اللغة، يعرف البلاغة، يفتح القرآن، أنه عربي، أديب عربي، يقرأ صفحة من القرآن ويقرأ صفحة من الإنجيل والتوراة، أي نسبة بين القرآن وبين هذه الكتب؟ إذا قلنا هذا أبلغ من هذا ظلمنا كتاب الله عز وجل. ليفتح ما يفتح من الفضائيات وغيره، لو أن الإنسان له مقدار من التعقل والتدبر والإنصاف، صفحة من كتاب الله عز وجل، لا بل سطر من كتاب الله عز وجل يغنيه عن البراهين. النبي كان يخاف من تبديل القرآن الكريم كما هكذا تقول العبارة كما فعل بسائر الكتب. فأنزل الله قوله ماذا؟ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. من أقوى الأدلة على عدم تحريف القرآن ليقول المخرصون ما يقولون. رب العالمين وعد بحفظ هذا الكتاب الذي بين أيدينا، وأئمتنا عاملوا هذا الكتاب على أنه الكتاب الإلهي المنزل. النبي كان يخاف على العذاب، نزول العذاب على أمته. قوم صالح قتلوا ناقة، وما قيمة هذه الناقة في مقابل البشر؟ هذه الأمة تورطت في قتل أمير المؤمنين، أين الإمام وأين ناقة صالح؟ رب العالمين أنزل عليهم العذاب، بعضهم قلب عاليها سافلها، ريح صرصر مستمر، المهم كونوا حجارة أو حديدة، الضفادع، نزول القمل، الدم إلى آخره. ولكن القرآن ماذا يقول؟ وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. لم نسمع هذه العذابات المتعارفة في الأمم السابقة على النبي العظم. النبي كان يخاف، طبعا هذا خوف محمود، كان يخاف على ظهور الدين. هذا الدين يخشى عليه من غلبة المستولين المنحرفين، ولكن الله عز وجل وعده قائلا ليظهره على الدين كله. طبعا رب العالمين أظهره في جزيرة العرب ثم امتدت الفتوحات، ولكن الظهور الأكمل متى؟ على يد ولده المهدي، روحي وارواح العالمين له الفداء. أيضا نستمر في بيان مخاوف النبي وتطمينات رب العالمين وللمؤمنين بعده. كان يخاف على المؤمنين بعده ماذا سيجري عليهم، ولكن رب العالمين أيضا وعده قائلا، رب العالمين يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. طبعا هذه الآية تنطبق على الذين اتبعوه بإحسان لا على كل أحد. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يخاف على خصمائهم، على خصماء المؤمنين، هؤلاء الأعداء ماذا يجري؟ رب العالمين كيف ينتقم منهم؟ فأنزل قوله تعالى يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا. المؤامرات، المكائد عاقبتها ماذا؟ كما قلنا قبل قليل أن يظهر الدين على الدين كله. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يخاف من الشفاعة. طبعا هكذا الذي نقرأه من هذا الكتاب الشريف من كتاب البحار. بمعنى يخاف من الشفاعة يعني هل أن شفاعته مقبولة؟ قد يكون الخوف من سعة الشفاعة. النبي يعلم أن شفاعته مقبولة إجمالا، دائرة الشفاعة كم؟ تشمل من؟ فأنزل قوله تعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى. هناك رواية عن إمامنا أئمة أهل البيت في بالي، ولعل عن الإمام الباقر عليه السلام، سئل عن هذه الآية قال إنها الشفاعة ترضى. يقول جدي رسول الله يشفع في هذه الأمة، انظروا للرواية، يشفع في هذه الأمة حتى لا يبقى في النار موحد. هذا مفروغ منه، ادخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. النبي يرضى عندئذ عندما يشفع لكل موحد. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يخاف على الخلافة في أولاده، هذه الخلافة تستمر أم لا تستمر، ماذا يعمل الأعداء؟ فأنزل الله قوله تعالى: ليستخلفنهم في الأرض، لام التأكيد نون التأكيد، وأنتم تعرفون أيضا متى يتحقق هذا الوعد الإلهي، وهناك موارد أخرى لا نطيل. المهم الزهراء صلوات الله وسلامه عليها ما علاقتها بمخاوف النبي صلوات الله وسلامه على هذه السيدة الجليلة؟ أجيب على هذا التساؤل من خلال رواية، هذه الرواية عندما حقيقة أنا رأيتها نعم دخل في قلبي السرور أن مضمون جميل عثرت عليه، هذه المضامين درر وجواهر. النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى فاطمة عليها السلام منزعجة، عليها آثار الاستياء الانزعاج، فسألها: ما بك؟ وإذا بها تشكو بعض النساء، هناك كلام قيل عن أمها خديجة صلوات الله وسلامه عليها، ولكن النبي قال كلمة، هذه الكلمة نعتقد أنها رفعت انزعاج الزهراء عليها السلام إلى الأبد. طبعا من هذه الزاوية هذا الانزعاج ارتفع. ماذا قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم لحبيبته فاطمة؟ جميل، قبل أن أذكر الرواية، النبي الزهراء صلوات الله وسلامه عليها كان يقول: يا رسول الله، يخاطب أباها: يا رسول الله، النبي أعرض عن الزهراء، يقول مرة أو اثنين أو ثلاثا، هل النبي له سخط؟ لماذا أعرض عن ابنته حبيبته؟ وإذا به يقول لها: قولي يا أبا. لماذا تقولي يا رسول الله؟ قولي يا أبا، فإنها أحيا للقلب وأرضى للرب، قلبي يحيا بقولك يا فاطمة يا أبا، أنا رسول الله، قلبي يعني يهتز فرحا عندما تقولي يا أبا وأرضى للرب. هذه علاقة المصطفى بحبيبته. إذن أفي بوعدي. ماذا قال النبي عن الزهراء عليها السلام؟ قال صلى الله عليه وآله: إن بطن أمك، أمك من؟ خديجة عليها السلام. إن بطن أمك كان للإمامة وعاء. صلى الله عليه وسلم. إن بطن أمك كان للإمامة وعاء، بطن خديجة وعاء الإمامة. طبعا هذه الإمامة على أي يد جرت؟ على يد الزهراء عليها السلام. مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، ومن اللؤلؤ والمرجان سوى الحسن والحسين. اللهم صل على محمد. حديث أخير ونختم به حديثنا في هذا اليوم لنذكر شيئا من مصائبها صلوات الله عليها. كان علي، تعرفون، سيف الله البتار الذي كان له ما له من البطولات في ساحات الوغى، لولا سيف علي يعلم الله ماذا كان يجري على النبي في أحد في بدر، طالما كشف الكروب عن وجه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله. علي كان كثير التغيب عن بيت فاطمة بمناسبة الحروب والغزوات. في غيبة علي تمنت فاطمة وكيلا من يتكفلها. طبيعي من البشر بعد ذهاب علي والنبي، من الذي يكفل فاطمة؟ فنزلت هذه الآية: رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. يعني يا فاطمة وكيلك هو رب العالمين، هو المتكفل بشؤونك. ومن هنا ندرك عظمة هذه السيدة. نحن بعد قرون أنا أنظر إلى هذه الوجوه المباركة الطيبة، لست في مقام ذكر المصيبة إلى الآن، ولكن وأنا أذكر فضائلها البعض هكذا يهز برأسه شوقا حبا. الآن أبناء فاطمة طبيعي ذكر جدتهم، ولكن الذي ليس من ذرية رسول الله ما الذي يدعوه لهذا الشوق؟ هذا الشوق زادكم ليوم القيامة إن شاء الله. الذي يحمل في قلبه هذا الحب الفاطمي، هذا القلب لا يحترق بنار جهنم. إلهي بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، واجعلنا من خيار أنصاره وأعوانه. اللهم رزقتنا في الدنيا محبة فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها، فاحشرنا في زمرتها، لا تفرق بيننا وبينها طرفة عين أبدا، إنك على كل شيء قدير. اللهم بلغ أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة مع الصلوات.